سلام عليكم. عام 81 في أحد المدارس للبنات في منطقة حولي، في طالبة في يوم دراسي عادي تكرمون راحت للحمام وتشوف المنظر المريع، دم على الأرض وفيه قطعة قماش وتحتها كتلة كذي، كتلة من ما عرفت شنو يعني. شالت القطعة هذه ولا فيها جنين. المهم راحت ركض بلغت المعلمة في الموضوع، بلغوا الإدارة، جت مديرة المدرسة دخلت الحمام، ولا هذه واحدة والدة داخل الحمام في يوم دراسي، مدرسة مليانة طالبات ومعلمات وفراشات من اللي ولدت هني؟ صار استنفار. المهم بلغت رجال الأمن، احضروا، قالت لهم الموضوع، راحوا للحمام وطلبوا الأدلة الجنائية، الجنين متوفي على أرضية الحمام ودم. زين منو هذه؟ قالوا ما احنا عارفين، شوفت عينكم، المدرسة مليانة طالبات ومعلمات وفراشات، من يكون يعني؟ ما ندري. قالوا احنا مضطرين ان يعني نحجز يعني البوابة وراح نجيب يعني الأدلة الجنائية، ولازم نعرف منو يعني، ما نقدر نخلي احد يطلع يعني. اول ما شكوا قالوا خلونا نشوف الفراشات والعاملين، افحصوهم، ما افحصوهم يعني، شافوهم هيئتهم، يبين المرأة اللي توا والدة يبين انها تعبانة وكذا. جتهم الممرضة سألوها، قالوا لها في احد يعني من المعلمات من الطالبات؟ قالت ما في احد جاني اليوم الا طالبة واحدة اسمها أميرة لبنانية. وين أميرة؟ يدورون، ولا هذه أميرة جالسة داخل الصف بالفصل مو راضية تطلع. افهموا ان اكيد هي اللي والدة طالبة، فرجال الأمن بلغوا مديرة المدرسة انها هي اللي تدخل عليها وتكلمها، تحاول ان يعني تفهم منها الوضع. ادخلت البنت منهارة تبكي وكذا، قالوا خلاص خل الطالبات يمشون الحين والمعلمات علشان نقدر نتعامل معاها بكل هدوء. طلبوا الإسعاف، تم نقلها للمستشفى، سووا لها الإجراءات لأنها إلى الآن تعاني من نزيف. لكن الموضوع البنت هذه ما هي متزوجة، وبعدين طالبة عمرها 17-18 سنة، شلون ما حد انتبه؟ أول ما بدأ التحقيق مع مديرة المدرسة والوكلة والمدرسات والمشرفة، شلون وحدة والدة والجنين مكتمل وما انتبهتوا عليها أنها حامل يعني خلال وجودها؟ لأن تشيكوا عليها في المدرسة أنها فعلا كانت تداوم وملتزمة في الدوام، في شيء غلط في الموضوع. البنت بعد ما صحت وبدأ التحقيق معاها، قولي لنا منو اللي أقمتي معاه علاقة؟ قالت واحد وكانت علاقة عابرة وما أدري شنو. ما صدقوها، قال لا مستحيل. زين شلون أخفيتي حملك عن أسرتك يعني؟ استدعوا أسرتها، أمها، أبوها رجل يعني من ذوي الاحتياجات على كرسي يعني متحرك، وعندها أخت متزوجة، وباقي هالبنت هذه أميرة فقط، البيت ما في أحد ثاني. فتقول أنا كنت أشد طوال الأشهر الماضية على بطني بقطعة قماش وأشد عليها يعني، لما أنا حسيت خلاص أني بولد دخلت الحمام وفعلا ولدت، وكانت يعني شيء عجيب صراحة، شلون ولدت بروح المسكينة هذه داخل الحمام ويتملكها الرعب والخوف والتوتر وما في أحد جنبه ولا في لا بنج ولا دكاترة بالحمام حمام المدرسة. تخيلوا يعني تقول أنا بعد ما ولدت حسيت إني بيغم علي، حطيت قطعة القماش اللي كنت ألف فيها بطني على المولود هذا. طبعا الأدلة الجنائية بعد ما يعني فحصوا أسباب وفاة الجنين وتبين لهم أن الجنين كان على قيد الحياة وأن سبب وفاته هو الاختناق لما هي حطت عليها قطعة القماش وتسببت في موته. الآن البنت تواجه تهمة قتل النفس، لكن تحقيق إلى الآن مستمر معاها. منو أبو الولد؟ ما هي راضية تتكلم. كلموها قالوا له شوفي اذا هذا شخص مهددك ولا شيء لا تخافين، احنا مستحيل نخليه يعني يأذيك بشيء وراح نتعامل معاه بكل سرعة وكل حزم، بس بلغينا منه هالولد. المهم في البداية قالت لا هذا يعني واحد علاقة عابرة وكذا وكان جار لنا وانتقل ومن زمان وانا حملت منه وبعد 9 أشهر أنا ولدت، يعني الموضوع صار يعني صار 8 أشهر 9 أشهر الموضوع. قالوا ماشي التحقيق الحين منو في رجل في البيت؟ أبوها معاق رجل يعني ما يدري يقوم من مكانه، واللي موجود الثاني اللي هو زوج أختها. زوج أختها اسمه أحمد علي جميل، أنا بذكر اسمه لأن هذا حقير، لأن تبين فيما بعد أن هذا أحمد علي جميل هو لبناني كذلك، عمره 29 سنة، متزوج أخت أميرة اللي أكبر منها، هو اللي اعتدى عليها. لما ألقوا القبض عليه قالوا لأن البنت قالت أن أنت اللي اعتديت عليها. المهم حاول ينكر اعترف وقالوا لا راح نفحصك ونطابق يعني جيناتك الوراثية مع الجنين. هني عاد بطل جربة وقال هي كانت تغريني وهي كانت كذا ماكن بالطويلة. البنت بعدين فعلا قالت ان احمد هو اللي اعتدى علي. في البداية لما اعتدى علي وكان دائما يتواجد عندنا في البيت واحنا شيء عادي انه يكون زوج اختي يكون موجود عندنا في البيت، فيوم الايام يعني استغل ما في احد اعتدى علي وهددني اذا تكلمت انه راح يطلق اختي وراح يدمر اسرتي وكذا، وكان يعني يراقبني اول باول و24 ساعة متواجد عندنا، وكان يقول لي انا راح اقتل اختك واقتلك واقتل ابوك من هالكلام. البنت كانت خايفة وعايشة في رعب وفعلا سكتت ما تكلمت وحملت بعد فترة وحاولت ان تخبي الحمل يعني، لكن الى ان اولدت. احمد بعد ما اعترف تم احالة المحاكمة وكذلك أميرة تم محاكمتها بتهمة قتل نفس، لكن المحكمة رأت أن البنت هذه ضحية وحتى يعني قتلها للجنين ما كان بالشكل المقصود، لأنها رمت قطعة القماش عليه وبعدين اكتشفت أنه يعني اختنق ومات. فرأفة في حالها تم يعني إطلاق سراحها وتبرئتها. أما أحمد الحقير هذا تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات. في قضية حصلت في جدة، فتاة يمنية اسمها فاطمة، يسمونها فطوم يمنية. هذه البنت كانت كل يوم تطلع من البيت وتروح تشتري إيه بنفسها الأغراض لأهلها وكذا. المهم تعرفت على شاب مصري يعمل في أحد المحلات، صار بينهم علاقة حب. قام هذا الشاب وتقدم لفاطمة، راح لأبوها وقال له أنا أبي أتزوجها. قال له لا والله إحنا ما نزوج، وفاطمة هذه يعني فطوم عندها أولاد عم في اليمن، وما أزوجها حق واحد غريب عنها يعني. حاول فيه حاول فيه ماكو فايدة. ايش سوى هذا الشاب المصري؟ طبعا فطوم تحبه وهذا يحبها، وبينهم يعني خطة، وان لازم ان يتزوجون سواء وافق ابوها ولا ما وافق. ويقوم الشاب المصري قال له انا عندي فكرة، خلينا نهرب انا وياك نروح مصر ونتزوج هناك. قالت لا اوكي انا ما عندي مانع. وفعلا ذاك اليوم اطلعت من بيت ابوها وراحت للشاب، خذها على طول وراح اشترى حقيبة شنطة سفر هذه الكبيرة، وخلى فطوم داخلها. تقول لي معقولة بطلال سواها؟ اي نعم سواها. ركب الباخرة، ما راح بالطيارة، بالباخرة. وكانت الاجراءات لما واحد مثلا يطلع يعني من اي دولة، ترى التفتيش يكون يعني في تسهيل في الموضوع، لكن المهم اللي يدخل. ما توقعوا ان داخل الشنطة فطوم، حتى ان الشاب هذا المفتش لما جاء فتش وكذا الحقائب الثانية، سأل الشاب المصري قال له شنو داخل الشنطة، فهو يضحك معاه يقول له فطوم، فضحك العسكري وهذا ضحك قال له تفضل تفضل، على بالنا هو يمزح يعني. الولد هذا كان متعمد يقول له فطوم يعني، عشان اذا اكتشف فعلا انه موجودة بين داخل يقول انا قلت لك فطوم، واذا مشت مشت، هذاك مشاه فعلا. او تروح فطوم بالباخرة. يوم صارت الباخرة في وسط البحر، اطلعت فطوم من الشنطة وصارت عادي تروح وترد مع الشاب. المهم الشاب هذا، وترى القصة صارت في حي الهنداوية اللي في جدة، والشاب هذا صاروا يعني مع بعض ومنتظرين بس متى يوصلون الى الميناء اللي هو الميناء المصري يعني، علشان هناك يتصرفون. اثناء وجودهم في الباخرة احصلت قصة غريبة. في شاب كذلك مصري شاف فطوم، بدأ يتحرش فيها، يكلمها يحاول فيها يكلمها، شافها منه، شافها حبيبها، وتصير مشاجرة بين الشابين، وصار بينهم دم، ضرب ضرب، وتدخلوا اللي هم الأمن اللي موجودين داخل الباخرة. لما بدأ التحقيق معاهم عن سبب المشاجرة وكذا، هذا قال أنا تحرشت البنت، قال جيبوا البنت، جابوا البنت. هذا تحرش فيك؟ قالت نعم تحرش فيني، وفلان هو اللي دافع عني. قالوا فلان أنت شنو تقربها يعني، أنت مبين مصري وهذه الأخت اعتقد يمنية. قالت نعم يمنية. شنو تقرب لها؟ سكتوا. قالوا لها زين لو سمحتي أعطينا، لأن يأخذون من أطراف القضية كل واحد، يأخذون المتسببين في المجهر يأخذون من أثباتاتهم، علشان لما ينزلون في الميناء المصري يحولونها الى مركز الشرطة، لان هذول متشاجرين وبينهم دم وفي تلفيات صارت في الباخرة يعني، يتم محاسبتهم. اعطينا اثباتك. قالت ما عندي. شو ما عندك؟ زين اعطينا التذكرة مات الباخرة. قالت ما عندي. شو ركبت الباخرة؟ سكتت. انصدموا ان هذه اصلا داخلة بشنطة. هني انفضحت السالفة. طبعا وصلوا مصر وحلوهم الى مركز الشرطة، وصار بلاغ وقضية، وصل الخبر للمملكة، وابو الفتاة اللي هو فطوم كان مرافع قضية وعرفوا ان فطوم وصلت لمصر، وصارت سالفة لها اول ما لها اخر. الحين شلون؟ شو يسوون؟ محجوز الشاب المصري والفتاة اليمني محجوزين. أبو البنت يوم عرف المسكين صارت فيها يعني أمراض الدنيا من القهر، صار عنده سكر وضغط ويبي يموت من القهر. شلون بنته تروح تهرب مع شاب؟ المهم بعد عدة أشهر والبنت محجوزة ومراسلات، اضطر الأب إنه يسافر إلى مصر. الحين البنت بينها وبين الولد علاقة والموضوع قضية وكذا، والشاب قال أنا بلغتك إنك تزوجني وأنت رفضت. فالأب اضطر إنه فعلا يزوجها. لكن هذه ترى مو نهاية القصة على فكرة، مو نهاية القصة. لا تعتقدون أن الهروب نهايته شيء جميل، لا لا لا، أنا أقول لكم تزوجت فطوم الشاب المصري وخلاص واستقرت وياه، والأب رجع وقال له شوف يا بنتي أنا متبري منك إلى يوم الدين، لا أعرفك ولا تعرفيني، خلاص هذا اللي اخترتي وهذا اللي هربتي معاه، وأنا علشان أداري الفضيحة مضطر أني أزوجك، خلاص روح يا بنتي، لكن صدقيني راح تندمين. مش عنها، رجع أول سنة ثاني سنة البنت تتصل تبكي، يا يبا الحقني، يا يبا الله يخليك، يا يبا سامحني. صار في البنت الشاب اتضح انه عايش في قرية وساكن مع اخوانه يمكن 16 واحد، 10 منهم متزوجين وابوه متزوج 3، وما شاء الله البيت مليان بشرية وما في، كل غرفة يسكنون فيها 7-8، وفوقهم منو؟ الشاب هذا وفطو. لا من الصبح نظامهم شنو؟ لأنهم عايشين في مزرعة، وتعرفون حياة المزارع حياة شقة شوي، يعني طلعت حرث الأرض وحصاد وما أدري شنو، والبنت هذه كانت عايشة بمكان ثاني يعني. المهم حاولت أنها تصمد، خلاص هربت من أهلها وتزوجت خلاص ما لها رجعة، لكن انصدمت بالحياة اللي كان خادعها فيه، لأن هذا كان قايل لها أن أنا عايش عندي فيلا وعندي كذا وهناك وضعي مستقر وأنا عندي وأملك، طالع لا عنده شيء ولا شيء أصلا. حتى لما رجع رد اشتغل في المزرعة لأنه يعني ما عنده وظيفة أصلا. فالبنت انهارت وحاولت وصارت مشاكل وما هم متقبلينها، وأهل الولد يقولوا لها أنت يعني جاية يعني عالة علينا وكذا وانت ما منك فاية من هالكلام، وصارت مشاكل. البنت خلاص طقت شبدة تبي تهرب، تتصل على أبوها تتصل. المهم يوم الأيام قام هذا الشاب بعد ما صارت مشاجرة بين فطوم وهلا وخواته وكذا وطلقها رماها في الشارع. البنت بدأت تتصل وتبكي وتقول أبوها يا يبا ترى أنا فعلا بالشارع. قام أبوها وأرسل لها فلوس علشان ترجع مرة ثانية، ورجعت إلى بيت أبوها في جدة. عاد ما أدري شنو صار بعدين، لكن استقرت حياتها وتركت حياة الجحيم اللي انغرت فيها. دائما ما في واحدة تهرب من أهلها وتلاقي خير، مستحيل مستحيل. هذه نهاية سالفتنا، وعندي لكم سالفة بعد شوي، وفمان الله مع السلامة.